الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأربعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة بن رشد الحفيد. تفضل الشيخ عبد العزيز بالقراءة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أمثال قال المصنف رحمه الله: الباب الخامس في الصلاة على الجنازة. وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول: أحدها في صفة صلاة الجنازة، والثاني على من يصلى ومن أولى بالصلاة، والثالث في وقت هذه الصلاة، والرابع في موضع هذه الصلاة، والخامس في شروط هذه الصلاة. الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة. فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل: المسألة الأولى، اختلف في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافا كثيرا من 3 إلى 7 عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة 4 إلا ابن أبي ليلى وجابر بن زيد، فإنهما كان يقولان إنها 5. وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات، وهو حديث متفق على صحته، ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار. وجاء في هذا المعنى أيضا من أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر مسكينة فكبر عليها 4. وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز 4، وأنه كبر على جنازة 5، فسألناه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وروي عن أبي خيثمة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز 4 و5 و6 و7 و8 حتى مات النجاشي، فصف الناس وراءه وكبر 4، ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على 4 حتى توفاه الله. وهذا فيه حجة لائحة للجمهور. وأجمع العلماء هنا في عدد التكبيرات مسائل: المسألة الأولى، هل تجزئ 3 تكبيرات؟ اتفاقهم على عدم إجزاء التكبيرتين، وقد وقع اختلاف بين الصحابة في ذلك، وأكثر أهل العلم على أن الثلاثة لا تجزئ ولا بد من 4، واختلفوا في حكم هذه التكبيرات، هل هي ركن في هذه الصلاة أو أنها واجب فيها. والفرق بين القولين في من نسيها شيئا من هذه التكبيرات ولم يتعمد تركه. والمسألة الأخرى، ما زاد عن 4 تكبيرات هل هو جائز أو لا؟ وهناك من منع من أن يكون هناك 4، ومنشأ الخلاف منع من أن يكون هناك أكثر من 4، ومنشأ الخلاف في أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ب4 تكبيرات هل هو نسخ لما سبقه من الأحاديث التي جاء فيها 5 و6 و7، أو أنه ليس ناسخا لها. وبعض أهل العلم قال بأن هذه التكبيرات الزوائد إنما تكون عند وجود سبب، كما لو تعددت الجنائز وأراد أن يدعى لكل واحد على استقلال، أو كان هناك أطفال وكبار ونساء وليست يعني على جهة التخيير وإنما على جهة التنويع. فإذن الأقوال 3: منع ما زاد عن 4، وإجازتها على التخيير إلى 7، والقول الآخر تنوعها بحسب أحوال المصلى عليهم. قال رحمه الله: أجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة، واختلفوا في سائر التكبير، فقال قوم يرفع وقال قوم لا يرفع. روى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في جنازة فرفع يديه في أول التكبير ووضع يده اليمنى على اليسرى. فمن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر، وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير، قال الرفع في أول التكبير، ومن قال الحنفية، ومن قال يرفع في كل تكبير، شبه التكبير الثاني بالأول لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء. هذا مذهب الشافعي وأحمد. ومن شاء الخلاف هو في قياسها على الصلاة. والصلاة كما تقدم مختلف في رفع اليدين في تكبيرة الركوع والرفع. وقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم كزيد وعمر، والآخرون لم ينقل عنهم شيء. فهل معناها أنهم لم يكونوا يرفعون وبالتالي يكون هناك اختلاف بين الصحابة، أو أن الراوي لم ينقل نقل رفع الأيدي في هذا الموطن؟ نعم. قال رحمه الله: المسألة الثانية، اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة، فقال مالك وأبو حنيفة ليس فيها قراءة إنما هو الدعاء، وقال مالك قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول بها في بلدنا بحال، قال: وإنما يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم. وقال الشافعي: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ذلك. وبه قال، يعني مثل ما قال أصحاب القول السابق. وبه قال أحمد وداود. وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر، وهل يتناولوا أيضا اسم الصلاة صلاة الجنائز أم لا؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده، وأما الأثر فما رواه البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: لتعلم أنها السنة. فمن ذهب إلى ترجيح هذا الأثر على العمل، وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، رأى قراءة فاتحة الكتاب فيها. يمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الآثار التي نقل فيها دعاؤه عليه الصلاة والسلام على الجنائز، ولم ينقل فيها أنه قرأ. وعلى هذا فتكون تلك الآثار كأنها معارضة لحديث ابن عباس ومخصصة لقوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: وكان من كبراء الصحابة وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث. قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبر به أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ما حدثك به أبو أمامة. ذكر المؤلف أن منشأ الخلاف من شيئين: الأول معارضة عمل أهل المدينة للخبر الوارد في ذلك، والثاني أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هل يشمل صلاة الجنازة أو لا يشملها؟ يمكن أيضا أن يكون من أسباب الاختلاف هو أن عدم نقل قراءة الفاتحة عن الصحابة الذين لم ينقل عنهم ذلك يدل على عدم قراءتهم أو لا. فمن رأى أن عدم النقل دليل على عدم القراءة قال بعدم مشروعية قراءتها. وهكذا أيضا ورد في الآثار أنهم نقلوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقلوا لفظة الفاتحة، ولعل مرد هذا أن الأدعية متعددة مختلفة، وأن الفاتحة مستقرة في النفوس فلم يحتج إلى نقلها. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد أو اثنان؟ فالجمهور على أنه واحد، وقال الطائفة وأبو حنيفة يسلم تسليمتين، فاختاره المزني من أصحاب الشافعي وهو أحد قولي الشافعي. وسبب اختلافهم اختلافهم في التسليم من الصلاة وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة. فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة وقاص صلاة الجنازة عليها قال بواحدة مثل مالك، ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة قال هنا بتسليمتين إن كانت عنده تلك سنة. تسليمتين وإن كانت تسليمتين في الصلاة المفروضة يمكن الرفع ويمكن الخفض على أنها خبر كانت وكانت صلاة الجنازة تسليمتين عنده. قال هنا بتسليمتين إن كانت عنده تلك سنة فهذه سنة وإن كانت فرض فهذه فرض. وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لا يجهر بالسلام. إذن اختلافهم في التسليم من جهة اختلافهم في قياس الصلاة الجنازة على أو من جهة اختلافهم في تسليمات الصلاة بحيث تقاس صلاة الجنازة عليها. تعلمون أن الحنفية يقولون بعدم مشروع أو بعدم وجوب التسليم لفظ التسليم في الخروج من الصلاة، والمالكية يقتصرون على تسليمة واحدة، والحنابلة وإن قالوا بتسليمتين في الصلاة إلا أنهم في صلاة الجنازة قالوا بأنها تسليمة واحدة. ما جاء في أثر شيء إلا في أثر عن زيد وابن عباس أنها تسليمة واحدة اسم مرفوع. قال رحمه الله المسألة الرابعة واختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة. فقال جملة من العلماء يقوم في وسطها ذكرا كان أو أنثى، وقال قوم آخرون يقوم من الأنثى وسطها ومن الذكر عند رأسه، ومنهم من قال يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما، وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة، وليس عند مالك والشافعي لذلك حد. وقال قوم يقوم منهما أين شاء. وسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه خرج البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة على وسطها. وخرج أبو داود من حديث همام عن أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير. فقال علاء بن زياد أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز؟ كبر أربعا وقام على جنازة المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم. فاختلف الناس في المفهوم من هذه الأفعال، فمنهم من رأى أن قيامه عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع المختلفة يدل على الإباحة وعلى عدم التحديد، ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه الأوضاع أنه شرع وأنه يدل على التحديد، وهو لا ينقسم قسمين. فمنهم من أخذ بحديث سمرة ابن جندب للاتفاق على صحته فقال المرأة في ذلك والرجل سواء، لأن الأصل أن حكمهما واحد إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي. ومنهم من صحح حديث ابن غالب وقال فيه زياد ومنهم من صحح حديث أبي غالب وقال فيه زيارة على حديث سمرة ابن جندب فيجب المصير إليها، وليس بينهما تعارض أصلا. وأما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة فلا أعلم له من جهة السمع في ذلك مسندا إلا ما روي عن مسعود من ذلك. الاختلاف في هذه المسألة أين يقوم الإمام من الجنازة ما شاءه الاختلاف في ورود هذه الأخبار وهي أفعال، فهل الفعل يحمل على أقل أحواله، وبالتالي حديث المرأة يحمل على المرأة فقط، حديث الرجل يحمل على الرجل فقط، أو أن الأفعال النبوية تأخذ حكم العموم. المشهور عند الأصوليين هو الأول. قال رحمه الله المسألة الخامسة واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة. فقال الأكثر يجعل الرجال ممن يلي الإمام والنساء ممن يلي القبلة، وقال قوم بخلاف هذا أي النساء ممن يلي الإمام والرجال ممن يلي القبلة. وفيه قول ثالث أنه يصلي على أنه يصلي كل على كل وفيه قول ثالث أنه يصلي كل على حدة. وفي قول ثالث أنه يصلي على كل على حدة، الرجال مفردون والنساء مفردات. وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يجب أن يكون في ذلك شرع محدود، مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده، ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلا، وأنه لو كان فيها شرع لبين للناس. وإنما ذهب الأكثر لما قلنا من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأ من أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء معا، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام ويجعلون النساء مما يلي القبلة. وذكر عبد الرزاق عن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم فقالوا هي السنة. وهذا يدخل في المسند عندهم، ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام أخيروهن من حيث أخرهن الله. وأما من قال بتقديم النساء على الرجال يشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام. وأما من فرق فاحتياطا من ألا يجوز ممنوعا لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع، فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة ويحتمل أن يكون ممنوعا بالشرع، وإذا وجد الاحتمال فوجب التوقف إذا وجد إليه سبيلا. عندنا مسألتان، الأول هل من يجعل جهة القبلة هم الرجال أو النساء، ومنشأ هذا الخلاف هو الاختلاف في المقدم، هل المعتبر فيه جهة القبلة أو القرب من الإمام. وأما المسألة الثانية فمن فرق وقال بأنه يصلى على الرجال لوحدهم ويصلى على النساء لوحدهم، لعل من شاء الخلاف في هذا أن عدم النقل في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم المشروعية أخذا من قاعدة الأصل في العبادات الحضر، أو أنه يقال بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أفراد الرجال وأفراد النساء دليل على جواز الجمع بينهما. قال رحمه الله المسألة الثالثة، واختلف في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع، منها هل يدخل بتكبير أم لا، ومنها هل يقضي ما فاته أم لا، وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا. فروى أشهب عن مالك أنه يكبر أول دخوله، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. والقياس التكبير قياسا على من دخل في المفروضة، واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي. من شاء الخلاف هنا هل هذه الصلاة صلاة مستقلة لا تقاس على بقية الصلوات، أو هي صلاة فتأخذ حكم بقية الصلوات. نعم، اتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبير، إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي، ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقا، يعني متواليا. وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال يقضي التكبير وما فاته من الدعاء، ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال يقضي التكبير فقط إذ كان هو المؤقت، فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس، فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص. هناك اختلاف بين العلماء في مسألة النص الخاص، هل يحكم بأنه مخصص للنص العام؟ الجمهور قالوا نعم، أبو حنيفة قال أخذ بالمتأخر ولو كان الخاص وجعله ناسخا للمتقدم، لذلك لو تأخر العام عنده جعله ناسخا للخاص. قال رحمه الله: المسألة السابعة، واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، فقال مالك لا يصلي على القبر، وقال لا يصلى على القبر، وقال أبو حنيفة لا يصلي على القبر إلا الولي فقط إذا فإذا فاتته الصلاة على الجنازة، وكان الذي صلى عليها غير وليها وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة، واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن، وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر، وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر. أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم قال قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة، قال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل، والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث. قال أحمد بن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق ستة كلها حسان، وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع. وأما البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق أبي هريرة، وأما مالك فخرجه مرسلا عن أبي أمامة بن سهل، وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعي. وأما أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيما أحسب، أعني من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها، وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبرا شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه، أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه. قال القاضي وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل، وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم البلوى، وقلنا إنه من جنس واحد. إذن المسألة الصلاة على القبر بعد الدفن، والعلم منشأ الخلاف هو أن مسألة تعارض خبر الواحد مع عمل أهل المدينة، وتعارض خبر الواحد مع القياس، من قدم خبر الواحد فيهما فإنه قال بمشروعية الصلاة على القبر، ومن قال بتقديم العمل أو القياس قال بأنه لا يصلى. لكن الشيخ اشتراطهم حدوث الدفن، عندنا قاعدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر، ولفظة الصلاة تشمل صلاة الجنازة. ثم عندنا أحاديث وآثار صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الجنازة ودفنها حديث قريب، ولذلك قالوا لا بد أن يكون دفنا قريبا، لأن الفعل إنما يشمل على أقل أحواله، وبالتالي يبقى ما زاد عن ذلك على قاعدة المنع. والشهر ورد فيه حديث من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة إلى شهر، فحده كثير من أهل العلم بذلك. لكن قبل الدفن لا يشترى، إذا صلى عليها قبل الدفن لا يشترى، جاهز. إذا جاهز بعد الدفن لا يجوز قبل الدفن. بس كان الجملة شيخ أنه يشترط الدفن، لا يشترط الدفن، يشترط أن يكون الدفن حديثا، حدوث الدفن. أما لو تأخر لا تجي قبل سنتين بثلاث سنين لا تقول أروح أصلي على جنازة على الجنازة المقبورة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، المراد هناك الدعاء، لأن الشهداء لا يصلى عليه. سد معنا بحث هذه صلاة. قال رحمه الله: الفصل الثاني في من يصلى عليه ومن أولى بالتقديم. وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله، وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام صلوا على من قال لا إله إلا الله، وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع، إلا أن مالكا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع، ولم ير أن يصلي الإمام على من قتله حد على من قتله حدا. واختلفوا في من قتل نفسه، فرأى قوم أنه لا يصلى عليه، وأجاز آخرون الصلاة عليه. ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولا على أهل البغي والبدع. وسبب في اختلافهم في الصلاة زيادة قد أداب أبو حنيفة ومالك الشافعي لأنه يصلي على الإمام وغيره، الحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله. وسبب في اختلاف في الصلاة. أما في أهل البدع فلاختلاف في تكفيرهم ببدعهم، فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم، ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول لا تأويل أقواله عليه الصلاة والسلام، قال الصلاة عليهم جائزة. وإنما أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. وأما اختلافهم في أهل الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلاف في القول بالتكفير بالذنوب، لكن ليس هذا مذهب أهل السنة، فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر. وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم، وإنما لم ير مالك صلاة الإمام على من قتله حدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز ولم ينهى عن الصلاة عليه، خرجه أبو داود. وإنما اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلى على رجل قتل نفسه، فمن صحح هذا الأثر قال لا يصلى على قاتل نفسه، ومن لم يصححه رأى أن حكمه حكم المسلمين وإن كان من أهل النار كما ورد به الأثر، لكن ليس هو من المخلدين لكونه من أهل الإيمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من الإيمان. واختلفوا أيضا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة، فقال مالك والشافعي لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل، وقال أبو حنيفة يصلى عليه ولا يغسل. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. هؤلاء تركت الصلاة تكريما لهم لأنهم فعلوا فعلا جميلا، بخلاف الطوائف التي قبلها البدع وأهل الكبائر. وروي من طريق ابن عباس مسندا أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتل أحد وعلى حمزة ولم يغسل ولم يتيمم. وروي ذلك أيضا مرسلا من حديث أبي مالك الغفاري، وكذلك روي أيضا أن أعرابيا جاءه سهم فوقع في حلقه فمات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال إن هذا عبد خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد عليه. وكلا الفريقين يرجح الأحاديث التي أخذ بها، وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول يرويه ابن أبي الزناد وكان قد اختل آخر عمره، وقد كان شعبة يطعن فيه، وأما المراسيل فليست عندهم بحجة. واختلفوا متى يصلى على الطفل، فقال مالك لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح، وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه 4 أشهر فأكثر، وبه قال ابن أبي ليلى. فسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد، وذلك أنه روى الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارفا، وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال الطفل يصلى عليه، فمن ذهب مذهب حديث جابر قال ذلك عام وهذا مفسر،

الإمام أو هي تماثل غيرها. ومن المسائل التي ذكرها المؤلف هنا أن القصر ينتظرون في إقامة القصاص، ثم ذكر مسألة الصلاة على الغائب، هل يصلى على الميت الغائب؟ والعلماء فيه لهم في هذا أقوال، وهو إنما صلى على النجاشي، فبعضهم قال خاص بالنجاشي، وآخرون قالوا ولمن بعدت دياره ولم يكن في بلده مسلم يصلي عليه، وبعضهم قال هذا يشمل أهل الفضل والإحسان والمكانة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة وفي تحقيق تنقيح في تنقيح مناط الحكم. عندنا حديث النجاشي معه أوصاف كثيرة، ولم يرد صلاة جنازة إلا على الغائب إلا في هذا الموطن، وبالتالي وقع فيها من الخلاف ما وقع بناء على تنقيح مناط المسألة. قال رحمه الله الفصل ظاهر نصوصا أن الصحابة رجعوا، ولكن رجعتهم على جزئين، منهم الرجع قبل الهجرة لأنهم سمعوا أن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في النجم وأنهم أسلموا فرجعوا بناء على هذا، ومنهم من لم يرجع إلا في السنة السابعة عند غزو خيبر، عند غزوة خيبر. وظواهر النصوص تدل على أنه لم يبقى أحد في النجاشي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل لم يسلم أحد مع النجاشي؟ ما نقل، الله أعلم. قال رحمه الله الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة. واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة، فقال قوم لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها، وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر 3 ساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا الحديث. قال قوم لا يصلى في الغروب والطلوع فقط، ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يكن الإسهار. وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها، وبه قال عطاء والنخعي وغيرهم، وهو قياس قول أبي حنيفة. وقال الشافعي يصلى على الجنازة في كل وقت، لأن النهي عنده إنما هو خارج على النوافل لا على السنن على ما تقدم. ما شاء الخلاف في هذه المسألة، هل أحاديث النهي عن الصلاة الأوقات الخمسة تشمل صلاة الجنازة أو لا؟ وكذلك منشا الخلاف حديث عقبة بن عامر 3 ساعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، هذا هل معناه أن التحريم منحصر في هذه الأوقات الثلاثة، أو أن الأوقات أن الوقتين الباقيين قد وردت في أحاديث أخرى؟ قال رحمه الله الفصل الرابع في مواضع الصلاة. واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد، فأجازها العلماء وكرهها بعضهم، منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك. وقد روي كراهية ذلك عن مالك، وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد. اختلفوا الصلاة على الجنازة في المسجد، تخفيفه وقد روي كراهية ذلك عن مالك، وتخفيفه إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد. وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة. أما حديث عائشة فما رواه مالك من أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر الناس عليها ذلك. فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس. إنكار الناس أنها صل أمرت بالصلاة عليه في المسجد. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. ما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وأما حديث أبي هريرة فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وحديث عائشة ثابت، وحديث أبي هريرة غير ثابت أو غير متفق على ثبوته. لكن إنكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم، ويشهد لذلك بروزه صلى الله عليه وسلم للمصلى لصلاته على النجاشي. وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني آدم ميتة، وفيه ضعف، لأن حكم الميتة شرعي، ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة إلا بدليل. وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقابر للنهي الوارد عن الصلاة فيها، وأجازها الأكثر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن الاختلاف في هذه المسائل عائد إلى مسألة أو اختلاف العلماء في الأحكام المناظرة لهذه الأحكام في صلاة الفريضة، فهل تقاس صلاة الجنازة عليها أو لا؟ قال رحمه الله: الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة. واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة، كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة، واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها. فقال قوم: يتيمم ويصلي لها إذا خاف الفوات. وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصلى عليها بتيمم. وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على أن الصلاة المفروضة، فمن شبهها بها أجاز التيمم، يعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة، ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم، لأنها عنده من فروض الكفاية أو من سنن الكفاية، على اختلاف في ذلك. وشذ قوم فقالوا: يجوز أن يصلى على جنازة بغير طهارة، وهو قول الشعبي. وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة، وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود. إذن الاختلاف في هذه المسائل واشتراط هذه الأمور لصلاة الجنازة منشأه من الاختلاف في هل صلاة الجنازة تماثل بقية الصلوات في أحكامها أو تخالفها. قال رحمه الله: الباب السادس في الدفن. وأجمع على وجوب الدفن، والأصل فيه قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقوله: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. وكره مالك والشافعي تجصيص القبور، وأجاز ذلك أبو حنيفة. وكذلك كره قوم القعود عليها، وقوم أجازوا ذلك، وتأول النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان. والآثار الواردة في النهي عن ذلك منها حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها. منها حديث عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: انزل عن القبر، لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عن القبور لحدث أو غائط أو بول. قال: ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس على قبر يبول أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار، على جمرة نار. وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي. هذه المسألة لها أسباب متعددة. المسألة الأولى: هل تجصيص القبور يدخل في اسم البناء على المقابر؟ بناء على المقابر لا يجوز، فهل وضع الزهور يعتبر بناء وبالتالي يمنع من وضعه على القبور أو لا؟ ومن الأمور التي يمكن أن تكون سبب الاختلاف في هذه المسائل والاختلاف في الأفعال الواردة عن الصحابة ومن بعدهم من جهة ثبوتها من جهة، ومن جهة جواز تخصيص العموم بواسطة بسببها أو بطريقها. لعل هذا آخر ما يتعلق بكتاب الجنائز، وبه نقف في درسنا هذا اليوم. بارك الله فيكم ووفقكم الله الخير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل تبوت صلاة الجنازة برفعها أو أنها مفتوحة إلى هذا مبني على صلاة الغائب، صلاة على الغائب، فمن أجاز الصلاة على الغائب أجاز الصلاة له ولو رفع. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله مثالا لمسألة صلاة النجاشي. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير أنه ربما كان هناك مسلمون حول النجاشي لكن لا يعرفون مشروعية صلاة الجنازة، ولذلك صلى عليه بحق النبي أن يصلى عليه. ربما كان هناك مسلمون لكن ما يعرفون سبب البعد وتوالي نزول الأحكام. محتمل. جزاك الله خير. سلام. الله. سلام. سلام. على صلاة الجنازة يسقط الطهارة. والله الذي يظهر أنه لا يسقطها. بارك الله فيكم وفقكم الله الخير، وستر الله عليكم.